اصبر لكل وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فمن تحلى بصفة الصبر تحلى بجناح يطل به إلى جنات النعيم. والكل مبتلى، وشجرة الحياة التي نعيشها فيها ما هو حلو، وضريبته أن تؤدي شكر هذه النعمة، وفيها ما هو مر، وهذه المرارة تجد حلاوتها إن أحسستها بالروح، ولها ضريبة هي ضريبة الصبر. فالكل مبتهل في هذه الدار، والكل يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحد، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لما صبر الورد على مجاورة الشوك وعلى وخز الإبر تصدر مجالس الأمراء، وصار أغلى وأرق هدية يهادى بها الإنسان. وعلى العكس والنقيض، لما طلبت الحشائش السلامة صارت طعاما للحمير، وطئتها الأقدام داستها هذه الأقدام، صارت رمزا للمهانة. ولا سبب لذلك إلا صبر الأولى وطلب السلامة المتوهمة من الثانية. وشيء بشيء يذكر، ولا بد من درس نتعظ به. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما أخذوا برأس الأمر جعلهم ربنا تبارك وتعالى أئمة ورؤوسا، لما أخذوا بالصبر وباليقين رفعهم ربنا تبارك وتعالى مقاما عليا. والذي أمر بالصبر سبحانه وهو الذي يثيب عليه، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. والذي أمر بالصبر جل في علاه وهو الذي يثيب عليه، ولذلك طمح الطامحون لما رأى العباد من أولي الألباب عظيم أجر الصبر، كان الحرص منهم عليه. وذلك لأن الله تبارك وتعالى بين وذكر أنه يحب الصابرين، ومن أحبه ربنا تبارك وتعالى كيف يعذبه، حتى وإن ابتلاه يرفع درجته، يمحصه من السيئات ومن الخطايا، ينجيه من العذاب. وهي لحظات معدودات، وما الحياة التي نعيشها إلا بمثابة لحظة، فربك تبارك وتعالى يحب الصابرين وأطلق جزاء وثواب الصابرين. قال ولا نجزينهم ولا نجزين الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن المعلوم أن الأجير يستوفي أجره على قدر عمله، بينما الأمر بالنسبة للصبر يختلف، وهذا وعد القدير سبحانه. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأطلق ثواب الصبر، وذلك لعظم مكانته وعظم الأجر والثواب مع عظم الابتلاء، عظم الجزاء مع عظم الابتلاء، وكأن الأمر متناسبا. فإذا ما اشتد البلاء اشتد أيضا وكان الجزاء، ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه هو سيد الصابرين، وهو أيضا سيد الشاكرين، هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ابتلي بكل أنواع الابتلاء، بفقد الولد هاجر من أحب بلاد الله إلى الله، ودي في شخص أصحابه، كان يربط الحجر على بطنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وضع على ظهر الشريف سلى الجزور، إلى غير ذلك من صور الابتلاء، فصبر واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، ورفعه ربنا تبارك وتعالى مقاما عليا. الجزاء على قدر هذا الابتلاء، وربك تبارك وتعالى رحيم بالخلق وبالعباد، وإلا فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، لا كما يظن كثير من البشر إذا ما رأوا مبتليا لربما اتهموا في إيمانه وفي دينه، لربما رموا بنعوت التنقص، وهذا كله لا يجوز في دين الله، وإلا فماذا تصنع وأنت تقرأ وتطالع سنن وسير الأنبياء والمرسلين وابتلاءاتهم كانت من الشدة بمكان، ولكن واجهوها بإيمان والعافية يستوي فيها البشر، فإذا نزل البلاء تبهينوا كما هو واقع وبين. ولذلك ضرب المثل بشجرة الصنوبر وشجرة الدباء، هذه ترتفع في بحر 30 سنة، وشجرة الدباء قد تصل لنفس الارتفاع في 2 أسبوع، فلو تناطحت فيما بينهما وقالت هذه لتلك أنا ارتفعت لنفس المنزلة، نقول لهما مهلا حتى تأتي رياح الخريف، هذه تنقلب على عقبها القهقرة لأنها تسلق وارتفعت على مثل هذا النحو. أما الثانية فضربت بجذورها بعمق في الأرض، وعند الابتلاء تأتي التباينات وتأتي المفارقات. ما الذي يصبر ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وما الذي يطيش عقله ويرتد على عقبه القهقرة تسخطا لقضاء الله تبارك وتعالى؟ وما أعظم الفارق بين واحد وآخر، هذا يرضى ويستسلم، يقف مع البلاء بحسن الأدب كما قال العلماء، وهذا هو معنى الصبر، لا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوى الجاهلية، يتجمل حين نزول الفقر بساحات المعيشة، يتجمل إذا ما ابتلي يصبر واحتسب الأجر عند الله، يعلم أن الله غير مطعون في قضائه وبقسطه وعلمه، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، بل كان البعض لربما كانت فرحته بالبلاء أكثر من فرحتنا بالعطاء. كان الواحد لربما ابتلي بابتلاءات الأنبياء فيؤدي شكر هذه النعمة، يقوم يصلي 400 ركعة، ولربما لم يشكو لمخلوق فقد عينيه، وذلك لأنه عالم أن الأجر من الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه لا يضيع أجر المحسنين، وأن العاقبة للمتقين، وأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. ولذلك بين سبحانه أن من ينتفع بآياته هم أهل الصبر وأهل الشكر، فقال في 4 مواضع من كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فمن تحلى بصفة الصبر تحلى بجناح يطير به إلى جنات النعيم. والكل مبتلى، وشدرة الحياة التي نعيشها فيها ما هو حلو، وضريبته أن تؤدي شكر هذه النعمة، وفيها ما هو مر، وهذه المرارة تجد حلاوتها إن أحسستها بالروح، ولها ضريبة هي ضريبة الصبر، وضريبة الصبر أخف من ضريبة الشكر ومؤونة الشكر. ولذلك قال عمر رضوان الله عليه: ابتلينا بالسراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقالوا: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر إلا الصديقون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالكل مبتهل في هذه الدار، والكل يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وإلا فما من لحظة تمر عليك إلا وهي تتطلب صبرا جميلا. ولذلك أمر به نبيكم صلوات الله وسلامه عليه: وأنتم تدخلون في التكليف تبعا له، كان لابد من احتساب للأجر، فهذا يفقد عيني، ما احتسب ذلك لا جزاء له إلا الجنة. والثاني: لا ربما ابتلي بفقد الولد فإذا ما احتسبه عند الله فلا جزاء له إلا الجنة. والعباد كل العباد يتقلبون بين نعمة ونقمة، والواجب عليهم أن يحسنوا المسير إلى ربهم، أن يتأدبوا معه سبحانه، فعطيته هي أفضل العطايا وأهناها. ولذلك كان عمر رضوان الله عليه يقول: والله ما أبالي على أي شيء إن أصبح على ما أراه خيرا أم غير ذلك، وذلك لأنه لا يعلم ما عاقبة هذا أو ذاك، بل عطيته لك فيما زواه عنك لا تقل أبدا عن عطيته لك فيما أعطاك ومنحك، نعمته عليك فيما منع قد لا تقل عن نعمته عليك فيما أعطاك. ولذلك لا بد وأن تتعلق القلوب بالله جل وعلا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الخضر اقتلع لوح السفينة استبقاء لها حتى لا يأخذها هذا الملك، اقتلع رأس الغلام، وإلا فلو عاش لأرهق أبوي طغيانا وكفرا، بنى الجدار من غير نول، وذلك لمصلحة الشابين، لمصلحة الصغيرين، حتى يستخدم أخرج هذا الكنز. وكان أبوهما صالحا. ولذلك فعل هذا الفعل. وأنت لربما نظرت نظرة سطحية، تمنيت الغنى، تمنيت الصحة، وقد تنقلب بسبب ذلك على عقبك القهقرة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ابتلي الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولابد من ناظر في عواقب الأمور. لما ابتلي رحمة الله عليه ما الذي فعل؟ كان يقول للمخالفين: بيننا وبينكم الجنائز، صلى عليه يوم مات 4 ملايين نفس، صرخ وارتفعت الصياحات، ليس فقط من المسلمين بل من اليهود والنصارى والمجوس. وقال العلماء: عصمت الأمة يوم الردة بأبي بكر الصديق، ويوم يوم المحنة بأحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فأن يبتلى العبد ويرفع ربنا مقاما عليا، كلا لابد من نظر ثاقب في عواقب الأمور، لا داعي للخفة لا داعي للطيش. لا تنسى طبيعة هذه الدار وأنها بالبلاء محفوفة وبالبتنة موصوفة، هي دار اختبار ودار ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فلما الخيالية متى كانت عبارة عن وردة خالية من الأشواك، أو جنة تتوهمها المرجع والمآب إلى الله، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكان لابد من إحسان المسير إلى الله، لابد من ناظر في عواقب الأمر. وأنت عندما تثبت على طاعة ربك، عندما ترضى وتسلم، يهيئ لك من الأسباب ما لم يكن في الخيال. كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول: ليكن رجاؤك فيما لم ترجوه أعظم من رجائك فيما ترجوه. فإن نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه خرج يقتبس شيئا من نار فأعطى النبوة، هل كانت في حسبانه؟ هل سألها يوم خرج لطلب قبس من نار؟ هذا هو مبتغاه حينئذ، فأعطاه ربنا تبارك وتعالى النبوة. فليكن رجاءه أو طامحك فيما لم ترجوه لا يقل أبدا عن رجائك فيما ترجوه. وعطيته سبحانه هي أفضل العطايا وأهمها، عطاؤه لك لا تحد الحدود، وما أعطى أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. عطيته هي أفضل العطايا وأهمها. لما خرج الإمام أحمد رحمة الله عليه أخرجوه لجلده اعترضه رجل يقال له أبو الهيثم، ويحكي ولد ويقول: كان أبي كثيرا ما يقول اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم ارحم أبا الهيثم. كان يكثر من ذكره حتى سأله ابنه: من هو أبو الهيثم؟ قال له: أبو الهيثم الطرار، اللص الطرار، كان نشالا للجيوب. فلما أخرج الإمام أحمد لجلده رحمة الله عليه يهيئ له هذا الرجل الذي لم يكن في الحسبان، يقول له: يا إمام، أنا أبو الهيثم اللص الطرار، وقد سجلت في ديوان أمير المؤمنين، ضربت 18,000 جلدة، ومسجل بذلك في ديوان أمير المؤمنين. يقول: وكل ذلك طاعة للشيطان وطلبا للدنيا، فاصبر أنت طاعة للرحمن ومن أجل الدين. وانظر كيف تأتي الدروس والعظات والعبر، ولابد وأن تفتح بصرك. فهذا يبتلى والثاني يبتلى، وربما أصيب فلان وإلا طلبا للدنيا، فما المانع لو أصبت أنت في سبيل الله؟ لماذا لا تحتسب الأجر عند الله وقد عوضك سبحانه الجنة؟ وعطيته هي أفضل عطايا وأهناها، والبلاء بالمؤمن رحمة وبالكافر نقمة، ولا يستويان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لما ضرب وكان يتناوب على ضربه 9 من الجلادين، انفكت الثياب وتعلق السروال بقميصه بخيط ضعيف، وتخوف الإمام رحمة الله عليه من أن ينقطع هذا الخيط وتنكشف عورته. 9 يتناوبون عليه الضرب، وكان يتمتم. فسأله بعض هؤلاء الجلادين بعد ذلك بأيام: ما الذي كنت تقوله وأنت تضرب؟ فقال: كنت أدعو الله وأقول: اللهم باسمك الذي ملأت به أرجاء عرشك، إن كنت تعلم أني على صواب فلا تهتك لي سترا. وظل السروال يتعلق بالقميص بهذا الخيط الضعير فما أضاعه سبحانه، مات يوم مات والكل يبكي رحمة الله عليه، رفع له ربنا تبارك وتعالى ذكره، والكل ينتقل إلى رب كريم وعند الله ينكشف الغطاء، والفارق بين من صبر واحتسب وواصل المسير إلى ربه وبين من جزع واضطرب تسخط واشتكى، الفارق كبير بين هذا وبين ذاك. لما تقرأ أنت وتطالع ستجد المعينات على الصبر كثيرات. أنت عندما تقدم لنفسك بعمل صالح حال رخائك يتداركك ربنا تبارك وتعالى حال شدته. لما دخل ثلاثة الغار وأطبقت عليهم الصخرة، ما الذي فعلوا؟ توسلوا إلى ربهم بعمل صالح سابق منهم طاعة وعبودية، هذا ببره بوالديه، والثاني بعفة عن ابنة عمه بعد أن تمكن منها، والثالث بأمانته وتثمير مال الأجير. فانفردت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. إذا ما كانت منك مثل هذه المقدمات تداركك ربنا تبارك وتعالى برحمته. قال فلولا أنه كان من المسبحين للابث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفي الإسرائيليات أن نبي الله يونس لما دخل في بطن الحوت ظل يسبح يلهث قلبه قبل لسانه بتسبيح الله جل وعلا، فقالت الملائكة يا رب عبد مع صوت معروف من مكان بعيد. قال أما تعلمون صوت من هذا؟ صوت عابد يونس. فلولا أنه كان من المسبحين للابث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولم تكن له خاصة بل كانت للمؤمنين عامة. بينما في فرعون لما كان في لحظة وفاته قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فإذا بدرت منك الطاعات والقربات حال رخائك تداركك الرحيم جل في علاه بمنه وكرمه. هو الذي يثبت الخلق والعباد، لا بد من إحسان المسير. لا تنسى معاني الأسوة ولا تنسى أبدا معاني القدوة. لما قيل للحسن البصري رحمة الله عليه إن القوم قد سبقونا على خيل دهم ونحن على حمير معقرة، قال إن كنتم على طريقهم فستدركونهم ومسألة وقت، لا بد من صبر. إذا سرت على نفس طريق هؤلاء الأتقياء هؤلاء الأولياء حتى وإن ضعف مسيره تسير أنت على حمر معقرة، بينما سبقونا هم على خيل دهم. حندركهم بإذن الله تعالى، ندركهم حتى وإن طال الزمن، لابد من صبر واحتساب. لما مات ولد أبي طلحة أثناء سفره، ما الذي صنعته امرأة أم طلحة؟ تجملت وتزينت له كأحسن ما تتزين له، حتى قل حتى أتى مني حاجته. ثم لما فرح قالت له أرأيت جيراننا أعير عارية؟ فلما طلبت منهم واسترجعوا جزعوا، قال لها بئس ما صنعوا. قالت قد كان ابنك عارية وقد قبضه الله إليه. ولابد من ابتلاء، لا يبرح البلاء من مؤمن والمؤمنة في مالي وجسدي وولدي حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لابد من ابتلاء، لا داعي للخيالات ولا للوهم. والصبر بالنسبة للإيمان كالرأس بالنسبة للجسد، إذا ما قطعت الرأس مات الجسد، وبالتالي لابد من تجمل. لا داعي أبدا للخفة ولا داعي أبدا للطي، تعرف على طبيعة الطريق، دار بالبلاء محفوفة. لا ينفك البلاء عن مؤمن ومؤمنة في ماله وجسده وولده، والكل مبتلى في هذه الدار. فلا يظن ظان أنه المبتلى الوحيد، يستحق بطولة فيلم. المسألة ليست هكذا، وإلا فمن تحكي له ومن تحادثه ابتلاء قد يكون أشد من ابتلائك. فتجمل، وإن اشتكيت يوما فليتعلق قلبك بالله، ارفع شكواك لخالق الأرض والسماوات، كما قال نبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعقب ذلك بقوله: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأم طلحة هي من الإيمان بمكان، تقول لأبي طلحة: أرأيت جيراننا أعير عارية؟ فلما طلبت منهم واسترجعوا جزعوا، قال لها: بئس ما صانعوا. قالت: قد كان ابنك عارية وقد قابضه الله إليه فاسترجع. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. بشرهم سبحانه بثلاث خصال: كل منها خير مما طلعت عليه الشمس، ولا بد من استرجاع، وهذا من حسن الأدب مع الله تبارك وتعالى. ولما حكى أبو طلحة لرسول الله دعا لهما وقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، فرزق من الولد تسع كلهم حافظ لكتاب الله ببركة الاسترجاع. وصنعت ذلك السيدة أم سلمة رضوان الله عليها. لما مات أبو سلمة قالت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ثم إني قلتها، أي قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: فأخلف الله لي برسولي صلى الله عليه وسلم، اتزوج منا وهو سيد الأولين والآخرين، وما خاب أبدا من أوقع حاجته بالله، من سلم لقضاء الله. وأنت المؤمن بقضاء الله حلوه ومره، خيره وشره، وعواقب الأمور لا يعلمها إلا الله. عاقبة الصبر حلوة، عاقبة الصبر كلها راعة، كلها إيمان، كلها نعيم مقيم، إن صبرت واحتسبت الأجر عند الله تبارك وتعالى. لما أخذ الروم 400 جاموسة من رجل ورجع العبيد يحكون له ذلك، فقال لهم: وأنتم أحرار لوجه الله. فقال له: أبناء أفقارتنا أخذت الجواميس، وبالإضافة ذلك تحرر العبيد. قالوا له: أفقارتنا. فقال لهم: إنما اختبرني فأردت أن أزيده. هكذا كان شأنهم، وقفوا مع البلاء بحسن الأدب. لم ما بكى البعض أخاه وكان قد مرت 30 سنة، فقال: خيره إلي هو خيره إلي. فخيره إلى العبد ما كان خيرا عند الله. وربك لا يبتلي الخلق والعباد لكسرهم، هو الودود وهو الرؤوف الرحيم. قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهو يبتلي الخلق لرفعتهم، لخيرهم ولسعادتهم. فأحسن المسيرة إلى ربك. لما ماتت ابنة لابن عباس رضي الله عنهما، ما الذي صنع؟ قال: عارية قبضها الله، وعورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله. ثم قام وتوضأ وصلى لله ركعتين، وقال: وقد صنعنا ما أمر الله. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة، هكذا تواهجوا مصابك. لا داعي أبدا للطم الخدود، لا داعي للانهيارات والاكتئابات. ما تحتاج أنت لمصحة نفسية لكونك أصبت في عضو أو في ولد أو في مال. كل ذلك وكأنه تحصيل لحاصل، كل ذلك وكأنه واقع ولا بد، حتما لا محالة. فالمسألة ما تستدعي طبيبا نفسانيا يشخص لك المسألة، وأنك أصبت حال صغرك بكذا، ولذلك أصبت باكتئاب. واجه المحنة بتأدية شكرها بنعمة من الله، بل أنت مع صابرك تنقلب هذه المحنة إلى منحة وعطية ربك هي أفضل العطايا وأهناء. ابتلي نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فخرج من محنة القبر من محنة الجب إلى القصر. هكذا تتسع المسائل بما لم يكن في الحسبان والخيال. خرج من محنة السجن ليمتلك زمام مصر ويصير هو المتصرف فيها بفضل الله. راودته المرأة عن نفسها بعد أن شغفها حب، فما الذي حدث لها؟ هي التي ستأتي وتقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. لابد من صابر، لابد من احتساب، غدا ينكشف الغطاء والفارغ كبير بين المسلم وبين غيره. فأحسن المسير، تجمل، إذا ما نزل بك البلاء قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أو على أقل تقدير تقول الحمد لله. الحمد لله على كل حال، فهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فاصبر، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هو اللطيف الخبير سبحانه. وتجدون عجائب التدبير تبزغ إذا ما صبرتم واحتسبتم وأحسنتم المسير إلى ربكم وتأسيتم بركب الأنبياء والمرسلين. فالنصر عقب الصابرين، وأن النصر مع الصابرين. ولذلك، ولذلك لما كان ربنا تبارك وتعالى معهم معية إحاطة وعلم، هي أيضا معية توفيق وتسديد، معية نصر. لما أخذوا بالصبر جعلهم ربنا أئمة. وما الشجاعة إلا صبر ساعة. سأل عمر أشياخ بني عبس بما كنتم تنتصرون على عدوكم؟ قالوا ما واجهنا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. فالمسألة مسألة صبر وطول نفس، ساعة صدر. ما الذي سيصبر أكثر ممن؟ والنصر مع الصبر كما قال الصادق المصدوق، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما من حركة أو سكنة، ما من قول أو فعل، ما من عبادة، ما من ابتلاء إلا وهو يتطلب صبرا. فصيامك وقيامك تحتاج منك إلى صبر. الفقر الذي تعانيه لابد من الصبر الجميل على ها، فقدان الصحة، فقدان الولد، وأنت عندما تنظر في سير الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكأن حياتهم كانت عبارة عن صبر جميل. والصبر، الصبر عاقبته طيبة. ولذلك تجملوا وأحسنوا المسير إلى ربهم وتحلوا بالفضائل وتخلوا عن الرذائل. لما تنظر في قصة نبي الله موسى، ما الذي قاله لبني إسرائيل عندما اشتكوا له هذا الأذى الذي حل بساعتهم؟ قال لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فالصبر أو الزمن جزء من العلاج، وبالتالي لابد من سعة صدر. ولد نبي الله موسى وكانت بنو إسرائيل تشتكي إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. كان هذا هو شأنه وحاله. متى يكون الخلاص؟ متى يحدث الفرج؟ النفوس تتمنى ذلك في التو واللحظة التي تعيشها، ولكن السنن لا تعرف المحاباة ولا المجاملات. لابد من قراءة السنن والسير قراءة واعية. وحياتك قصيرة، حتى وإن طال البلاء والجنة خلود فلا موت. وبالتالي فانظر للمسألة هذه النظرة. نبي الله موسى حيوضع في التابوت، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وانظر للزمن الذي مضى بين ولادة نبي الله موسى ووضعه في التابوت، حيكبر صلوات الله وسلامه عليه ويؤتى النبوة ويكون خلاص بني إسرائيل على يديه. ترى ما هو الزمن الذي قضي في هذه الفترة؟ سنوات طوال، وما زال فرعون على ضلاله، على كفره وعلى غيره، يدعي الربوبية والألوهية مع الله، يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، هو الذي يؤذي بني إسرائيل. سمر ذلك لسنوات. أي والله لابد من التعرف على السنن والسير. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه رأى الرؤيا، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ترى كيف عبرت ومتى عبرت هذه الرؤيا؟ سيدخل السجن ويؤخذ من حضن والده، يوضع في الجب ويعيش في القصر، ويدخل السجن ولبث في السجن 4 سنين، سنوات طوال بين هذه الرؤيا التي رآها وبين تعبير هذه الرؤيا. لابد من صبر، لابد من تعرف على السنن وعلى السير. ترى ما الذي حدث بعبد الله الغلام أن يعود برجليه الصغيرتين وهو شاب حدث يتمنى كما ينشد كل واحد منكم أن يكون أسرة إسلامية، أن يحيا حياة هانئة، حياة هادئة وديعة؟ ما الذي منعه من ذلك؟ ما الذي حدث به لأن يذهب للملك المرة تلو الأخرى وفي الثالثة يقول له لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. ترى أما يتطلب ذلك صبرا جميلا، علو همة، طلب لما عند الله تبارك وتعالى؟ كان هذا هو شأن الغلام على حداثة سن الغلمان أصحاب الكهف لما لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لما خرجوا بأقدام صغيرة طالبا للسلامة والنجاة من وسط قوم يعبدون غير الله، كانوا مثلا يدرك، كانوا آية تتلى نذكرها، وعندما نذكرها تشتعل جزوة الإيمان في النفس. ترى وأنا وأنت ذلك العبد المذنب المسيء وكل ابن آدم خطاء، قصرت الغامدية وزنى ماعز الأسلمي، وكان مقدور هذه وذاك أن يفر، اعترف كل منهما وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية المرة تلو الأخرى، ولو كانت واحدة كهيئاتنا الآن أو عبارة عن محام يلتمس الثغرات القانونية لكان بوسعها أن تفر وأن تهرب، ولكن وضعت الصغير رجعت به وهي تحمله وفي يده كسرة خبز. ما الذي حدا بها لذلك إلا أنها تعلم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وأن الحدود كفارة لأهلها. تقول هو الإيمان الذي مالأ نفسها بعد أن اقترفت الفائجة، إيمان دفعها لأن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم المرة تلو الأخرى وتقول له لعلك تردني كما رددت ماعزا بالأمس. هل كانت تسارع طلبا لمال، طلبا لمنصب، طلبت لحياة أو لفسحة نهرية؟ هذه تسارع بقدمها لإقامة الحد عليها وهي امرأة سترجم. ولما ترجم وانظروا لعاقبة الصبر، سيقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنها تابت توبة، لو تاب صاحب مكس لغفر له، وسيقول أيضا إنها تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لغفر لهم. ونفس الأمر بالنسبة لماعز الأسلمي لما ذكر البعض لأخيه وقال انظر لهذا لم تدع نفسه حتى رجم رجم الكلب سار بهما النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال له ما كلا؟ فقال سبحان الله يا رسول الله. قال ما نلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. انظروا لعاقبة الصبر، صبر ساعة تدني بها نعيم الأبد، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. وما أحكي لك عن صور ملائكية، حتى عمن سنى، حتى عمن قصر، ولكنه تاب وأناب إلى الله، جاهد نفسه. فما بالك بهذا الذي تصدى لأعداء الإسلام والمسلمين، رأى الرؤوس تتطاير، بل حتى لو كان صالحا في نفسه يعتكف ببيت الله الحرام وداهم العدو دياره، فخرج يدافع بنفسه، يبذل نفسه وماله رخيصة في سبيل الله. أماسك صبرا جميلا أن تترك المال والأهل والوطن، أن تترك الراحة ودعة النفس، أن ترى الرؤوس تتطاير فتعرض نفسك لمهلكة. ستحتسب الأجر عند الله، فالشهيد عند الله ست خصال، وكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاء، وكل حركة كل سكنة تحتاج إلى صبر جميل، حتى نحسن صلاتنا، حتى نخلص العبودية لله، تربية الأولاد، الصبر على مناكفة الأزواج وعلى عوج زوجة أو زوج، كل ذلك يتطلب صبرا، وإلا فتزود 100 امرأة ستطلق 100 الواحدة والأخرى، لأن الأولى فعلت كذا، ولأن الثانية تصنع كذا، وكأنك تعيش في برج عاجي أو تتعامل مع ملائكة أبرار. كل ابن آدم خطاء، وخير خطائين التوابون. فالصبر على الأولاد، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة، وإلا فلربما تعجلت قطف ثمار قبل أوانها، تتخطى السنن وتدني العواقب المرة. فكان لابد من صبر على طبيعة الطريقة التعذى، فاحتسب الأجر عند الله. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، صيام يوم وقيام ليلة، كل ذلك يتطلب صبرا، عاقبته أحلى من العسل إن أنت أحسنت المسير إلى ربك تبارك وتعالى. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميم، يبصرونهم فكن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، أحسن المسير إلى ربك تبارك وتعالى، طير إلى السماء بجناحي الصبر والشكر، وإلا فإن تضجرت زالت عنك النعم وفي زوالها قد لا تعود مرة ثانية. فأحكم الأمر، أحكم الأمر وأدي شكر ما أنت فيه، أنت في نعم جليلة، حتى وإن سلب منك شيئا فقد أعطاك المزيد سبحانه، نعمه عليك لا تعد ولا تحصى. لا تكونن كالطفل الصغير الذي يبكي إذا ما أخذت منه اللعبة، أخذ منك درهما وأعطاك نعما كثيرة. ولذلك لما اشتكى البعض لأحد العلماء فقرا، قال له عندك عين أتبيعها 100,000؟ أتبيعها 100؟ قال له لا، عندك لسان أتبيعه 100؟ قال له أراك من الأغنياء، عندك 200,000، عدد اليد وعدد الردلة، عدد هذه النعم التي تعيشها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فإن شيئا فقد أعطاك غيره، إن كان قد أخذ فقد أعطى، إن كان قد أخذ عضوا فقد أعطاك أعضاء، أخذ منك ولدا فقد أبقى لك آخرين، وعطيته سبحانه ونعمه عليك لا تعد ولا تحصى. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل جل